هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات أم أحمد من القويعية، وأختنا تقول: هناك عشبة بحرية يعالج بها عن بعض الأمراض، ولكن هذه العشبة تخمر مع ماء وسكر وشاي لمدة 10 أيام حتى يصبح طعمها حامض وتشرب، ما الحكم فيها؟ هل تدخل في حكم الخمر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما قيل له عن الخمر أنها دواء قال: هي داء. وأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، يعني لم يحصره فيها. وهذه العشبة التي تذكر السائلة وأنها تخمر مع غيرها حتى تكون في حالة حموضة، إن كانت هذه الحموضة قد بلغت إلى أن قذفت بالزبد اشتدت حموضتها، فالظاهر أنها تلحق بالخمر. ومع هذا أقول إن فيما أحل الله من الأدوية مما لا شبهة فيه ولا استيرابة غنية عما فيه شك. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنصيحتي للسائلة أن تتجنب التطبب والتطبيب بما ذكرته، فإن في هذه المدة الطويلة في تخمير هذه العشبة مع هذا المخلوط الزائد الآخر يشعر بأنها قد تتخمر، وقد لا تكون ذكرت أوصافها كلها، لأن مجرد ذوق هذه الأشياء لا يعطي حكما واسعا عليها، فقد تكون إذا ذاقتها رأت الحموضة، ولا يشرب منها ما يكون مسكرا، ومعلوم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا أنصح هذه السائلة ومن يتعاطى هذا الدواء بتجنب هذا الدواء والاستغناء بما لا اشتباه فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما حكم ملابس الأطفال الصغار التي بها صور حيوانات مثلا، وإذا كانت هذه الملابس جاءت للشخص كهدية ولم يقم بشرائها هو وليس هذا من عادته بل يتجنب ذلك ولكنه أهدي إليه، هل يلبسها أطفاله أو يتصرف فيها؟ وأحسن الله إليكم. إذا أمكنه أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف أو لا، فإن هذه الناشئة إذا نشأت على إلف الصور واعتياد لبسها، لبس الملابس التي فيها تلك الصور، أهان عليها أمر الصور في المستقبل. ومعلوم أن هذه الصور التي على الملابس ليست من الصور التي يقال عنها إنها مباحة، لأنها غير صور اختراعية. ثم إن الواجب على المهدي أن لا يشتري ما فيه الصور، فإن المسلمين يجب أن يكون بينهم تعاون لمقاطعة هذه المنتجات التي تحمل صورا أو كتابات لا يعلمون ما تشتمل عليه، وقد تشتمل على خنن أو عقائد فاسدة أو غير ذلك. والشأن في المسلم أن يكون محتاطا لدينه وعرضه. أحسن الله إليكم. تقول عندنا ألفاظ نتكلم بها وهي في ظني خطأ، مثل قولنا للشيء إذا أصبح متسخا أو كثر عليه الوسخ نقول صار نعمة كريم، ما حكم هذه الكلمة؟ لا يصلح أن تسند الأشياء المستقذرة إلى الكريم. الكريم يسند إليه ما يناسب كرمه، سواء كان هذا الكريم من الخلق أو نعمة الكريم الأكرم جل وعلا. ولو كان مجرد كلمة نعمة، هذا نعمة فقط، وقصد المتكلم بذلك بهذا الوصف ما كان ما قد يكون مألوفا في بلده، من اتخاذ هذا اللفظ دليلا على عيب ما يقصد به لا هان الأمر. لكن ما دام يقال نعمة، هذا نعمة كريم لعيبه واستقذاره، فهذا عمل غير مناسب. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول إذا تبقى لدينا بواقي أكل يسيرة جدا كما يتبقى في السماط مثلا، هل يجوز أن نرميها في المهملات؟ لا حرج، لأن هذه البقايا التي في سفرة الطعام لا تقدم للآكلين، لكن إذا أمكن أن توضع في مكان تأتيه عافية الطير والحشرات فهو أولى. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها الدكتور بلال سيد، وهو أستاذ جامعي في إحدى جامعات المملكة، أردني مقيم في الرياض. كتب رسالة طويلة اختصرتها دون إخلال بمعناها بإذن الله. يقول بعد الحمد والثناء والشكر هذه الكلمات أبعث بها إليكم حفظكم الله لما لمسته ورأيته من فئة من فئات المجتمع المسلم، وهي قليلة جدا ولله الحمد، ولكن واجب النصح يحتم علينا أن نساهم جميعا في دفع ورد أي أمر يوجب الهلاك على المسلمين. هذا الأمر يا صاحب الفضيلة هو الإساءة بعد الإحسان، هو النكوص بعد الخير، هو قطع اليد التي أكرمت قاطعها. ما نشاهده من بعض الأبناء هداهم الله في التعامل مع الوالدين الذين أمر الله تعالى ببرهم والإحسان إليهم وجعل حقهما بعد حقه سبحانه. إني أعرف أقواما لم يكتفوا بالقطيعة فحسب، بل أساءوا إلى والديهم أشد الإساءة، وربما منعوهم من أبسط حق لهم، وهذا والله من أعظم العقوق، فضلا عما نسمعه في مجتمعات أخرى من رمي الوالدين أو أحدهما في دور العجزة. هذه الصور من صور العقوق، تحتاج منا جميعا إلى بذل النصيحة، ونحن نلتمسها منكم. أحسن الله إليكم. ما أشار إليه هذا المقترح، القرآن الكريم والسنة المطهرة وما توالى من عمل السلف وتلقاه عنهم خلف هم بعد خلف، كلها تشيد بالأخلاق الإسلامية والاهتمام بالوالدين، ويتناقل الناس حكايات بر الأولاد بالآباء وعنايتهم بآبائهم، وقد تأثروا بما جاء في القرآن الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، وفي آيات أخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فقرن شكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى. وما طرأ على بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية من تعثر بالمدنية المادية الغربية وما تبعها وقلدها أو أخذ منها يجب على المسلمين أن يحذروا الآباء من أب وأم يشقون ليستريح الوليد، يسهرون لينام أطفالهم، يجوعون ليشبع أطفالهم، فالواجب على كل ولد من ذكر وأنثى أن يعرف حق والديه وأن يقوم بأداء هذا الحق على قدر استطاعته، وأن يهتم لحسن الصحبة إذا صحباه، وجميل العطف إذا احتاج إليه، وحسن الصلة واللقاء والاتصال إذا كانا غنيين عنه وكان منفصلا عنهما. والذي يرجع إلى كتب الإسلام وما يكتبه العلماء في أبواب البر والصلة وما يكتبونه من التنفير من عقوق الوالدين فيه والله الحمد شفاء وعلاج لكل داء من أدواء المجتمع فيما يتعلق بعلاقة الذرية بالآباء. وما طرأ على المسلمين إنما قذفت به أمواج الأثير ونقلته الكتب والصحف والمجلات، وتأثر به من قذفت بهم أحوالهم الدراسية إلى تلك البلاد فرأوا ما رأوا. لا شك أن من أسوأ العقوق أن يذهب الولد لولده المسن أو والدته المسنة ليلقي بهذا الوالد في دور رعاية المسنين. ولا شك أن من فزع إلى استحداث دور رعاية المسنين في البلاد الغربية ومن قلدها إنما فزعوا لما رأوا من تنكر الأولاد للآباء وإراعة المسنين، لا سيما إذا لم يكن للمسن مال يخدمه. الإسلام اشتمل على رعاية المصالح وحفظ كرامة الشيخوخة من أب وأم، وأوجب ذلك على الذرية، وإذا عدموا أوجبه على القرابة، وإذا عدموا أوجبه على المجتمع الإسلامي. لكن بقدر ما يحصل من تنكر لهذه المبادئ الكريمة والموروثات الفاضلة النقية إنما هو بسبب البعد عن تعاليم الإسلام والغفلة عما في القرآن الكريم والسنة من آداب وأوامر ونواهي. والواجب على المعلمين ما دام المتحدث والسائل أو العارض للفكرة من أهل العلم والتعليم ألا تكون مواد تدريسهم أو إلقاء ما يلقونه من دروس ومحاضرات أن تكون جافة، بل ينبغي أن يتخللها إشعار الطالب وإن كان يصنه بما للوالدين من حق وما على الولد من واجب وما يتعلق به من اهتمام بهم واعتناء بشيخوختهم بل بعواطفهم وإن لم يكونوا في حال شيخوخة. إن على المدرسين في المراحل الأولى وما فوقها والأكاديمية وما فوقها أن يهتموا بهذا الواجب. ينبغي أن لا يلقي كل واحد التبعة على غيره أو أن يكتفي بمجرد التنبيه والاقتراح. المعلم له أثر بالغ إذا كان معلما تقيا نقيا عارفا بمصالح الأمة غيورا عليها تأثر به من يتلقى عنه التعليم. وليس هذا خاصا بمن يعلمون علوم الشريعة أو تاريخ الإسلام، بل المعلم ينبغي أن يكون له قصد في التربية الإسلامية ولو كان يعلم أي مادة من مواد التعليم. التعاون بين المسلمين واجب، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فنسأل الله الهداه والتوفيق للتعاون. أحسن الله إليكم. هذا السائل السيد عبد القادر سالم من أبناء اليمن، أخونا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو منكم أن تبينوا لنا حكم من أنكر نسب أهل البيت في هذا العصر من ذرية السبط الحسين بدعوى أن جميع أولاده قد قتلوا في كربلاء، ونحن السادة آل بني علوي ننتسب إلى الحسين السبط كما هو في كتب أنسابنا، وهذا أمر مستفيض، إلا أننا لا نلقى الاحترام الواجب لأهل البيت، نرجو توضيح الأمر. أحسن الله إليكم. أما أن ذرية الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما انقطعوا فهذه لا يقولها أهل العلم العارفون بالأنساب، وأما الجهال فإنما هم همج الرعاء. ولا شك أنه يجب على المسلمين أن يعرفوا قدر أهل البيت، أهل البيت النبوي، إذا كانوا صالحين متمسكين بدينهم معظمين سنة جدهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. القرابة النبي أوصى بها، أوصى بقرابته، ولكنه لا يوصى بفاسق ولا ضال ولا معاند ولا من يدعو إلى مذاهب إلحادية. أما الصالحون من أهل البيت فلا شك أن حبهم واجب وتكريمهم متعين على المسلمين في حدود ما يستطاع. أما الذرية للحسين بن علي رضي الله عنهما فهم كثير بلا شك، ولذلك فيما أظن كل من يقال عنه الحسني فهم ذرية الحسن، وكل من يقال عنه الحسيني فهم ذرية الحسين إذا صح نسبه وثبت أنه من ذريتهما. ومعلوم أن علي لقب زين العابدين أنه علي ابن الحسين ابن علي، وابنه محمد ابن علي، وابن محمد جعفر ابن محمد، وكذلك زيد ابن علي أخو محمد ابن علي. ومما لا شك فيه أنه التصق بهذا النسب كثيرون وانتمى إليه من ليس منه، ولكن العبرة بما تحقق وتعرف عليه الناس. والوصية بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم معلومة، وحفظها واجب على من كان له شأن في حدود ما يكون المنتمي إليها متبعا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول: إذا كنا اعتدنا أن نشتري نوعا من الحليب ومرة اشترينا هذا الحليب ومعه هدية، فهل يجوز لنا أن نذهب ونشتري منه علبة أخرى وعلما بأننا نحتاجه ورغبة كذلك في الهدية، فما حكم هذا البيع؟ لا شيء في ذلك، ما دام أن هذه الهدية تعطى عن طيبة نفسي المهدي فلا محذور في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. تقول: حول موضوع تشقير الحواجب اختلفت الفتاوى فيها، منهم من يجوزها ومنهم من يحرمها، ما الحكم في ذلك؟ وأرجو منكم يا فضيلة الشيخ كلمة حول هذا الموضوع الذي انتشر في أوساط النساء بحجة أن هذا من الزينة، ولعلمهن بحرمة النمص فهذا يعملنه بدلا عنه، جزاكم الله خيرا. أولا نقول أرجو الله جل وعلا أن يوفق من يتصدى للفتوى بأن يحذر الرغبة في الإفتاء بكل ما يسأل عنه أو التساهل، ينبغي أن نكون مراعين لأصول التشريع وعارفين بمقاصد المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال في آخر الحديث: المغيرات خلق الله. فإنه يفهم من هذا أن القصد تحريم التغيير أو تحريم التغيير إلا في حدود ما أذن به الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه إنما أذن بتغيير البياض بغير السواد، وما سوى ذلك يندرج تحت التغيير، فإنه صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن قال: المغيرات خلق الله، فأشار إلى أن هذا الوعيد الشديد بسبب هذا التغيير لخلق الله جل وعلا. وبالتالي فإني أرى أن تغيير الحواجب بالتشقير عمل غير جائز إلا إذا شابت الحواجب وصارت شيبا أبيض، فأحب من به هذا أن يغيره بغير السواد فلا حرج أن يغيره بالتشقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتغيير بتغيير السواد، بل أمر به ولكن بتغيير البياض أمر به ولكن بغير السواد، عندما قال لأبي قحافة بشأن أبي قحافة لما جاء به عام فتح مكة وهو والد الصديق رضي الله عنهما، وقال عليه السلام: لو أقررتم الشيخ، يعني لو لم تكلفوا والد أبي بكر، وقال: لو أقررتم الشيخ نحن نأتي إليه، إكراما لأبي بكر الذي يستحق كل إكرام. ثم قال: وكان رأس ولحية أبي قحافة كالثغامة بياضا. قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. فأذن بالتغيير ولم يحدد نوع التغيير، فأرشد ذلك إلى أن أي نوع من التغيير مقبول إلا السواد، وهذا خاص بما كان من البياض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله بن عبد الرحمن أبو عمر يقول: رجل عنده بنت، تزوج امرأة عندها أخ، وبعد 7 سنين من زواجه بالمرأة أراد أن يزوج أخاها من بنته، فهل يجوز علما بأنه لم يكن بينهم اتفاق على هذا، ولكن نظرا لدين هذا الأخ أراد أن يزوجه بنته، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم. لا شيء في ذلك ولا محذور، الزواج تزويج الرجل ابنته لأخي زوجته في مثل هذا الصورة لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول رجل تزوج امرأة وماتت وعندها خالة، هل يجوز أن يتزوج خالة هذه المرأة المتوفاة؟ نعم، المنع من اجتماع الخالة مع ابنة أختها أو البنت مع خالتها إنما هو في حال بقاء إحداهما في العصمة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح الخالة على ابنة أختها ولا ابنة أخيها. وأما إذا ماتت أو طلق جاز له أن يتزوج الأخرى إذا خرجت المطلقة من عدته. أحسن الله إليكم. آخر أسئلته يقول يريد رجل للزواج وأمامه بنتين، البنت الأولى تصلي الفروض الخمس ولا تضيع أي وقت، لكن أخلاقها سيئة جدا ولا تحتمل أبدا لا هي ولا عائلتها، وهو يعلم إن تزوجها ربما لا تستمر الحياة الزوجية، والثانية تتهاون بالصلاة كثيرا حتى أنه يمر عليها الأسبوع ولا تصلي أي فرض، لكن أخلاقها جيدة وأهلها كذلك ملتزمون، وهو يقول إن تزوجتها بإذن الله سأستطيع تغييرها لتحافظ على الصلاة، أي الفتاتين أختار؟ لا يقدم على الزواج من التي تترك الصلاة إلا إذا علم أنها تابت من هذا وعزمت على أن لا تترك فريضة. ترك الصلاة لا يصح أن يتساهل به، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي بعلة أنه سوف يؤثر عليها، أخشى أن تؤثر عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.